بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تحدثنا بالأمس عن صفة العمرة، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في صفة الحج. فمن كان محرما بالتمتع وأدى العمرة فإنه يحرم يوم الثامن من المكان الذي هو مقيم فيه، إن كان في مكة فمن مكة، وإن كان في منى فمن منى. والأفضل أن يكون إحرامه قبل صلاة الظهر، وأن يأتي منى قبل صلاة الظهر ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني يصلي 5 صلوات في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بها 5 صلوات وصلى بها الفجر حتى طلعت الشمس، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. وأمر أن تنصب له خيمة بنمرة، ونمرة قبل عرفة، فضربت له قبة من شعر بنمرة، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له فأتى عرنة وصلى بهم الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، يعني أذان واحد وإقامة لكل صلاة، ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس وذكرهم بما يجب عليهم بخصوص الحج وغيره. ثم بعد ذلك وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة، عند الصخرات التي في أسفل جبل عرفة، وجعل حبل المشاة الذي هو طريق المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويذكر الله إلى أن غربت الشمس. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفع عن بطن عرنة. فعرنة ليست من عرفة، والذي يذهب منكم إلى مسجد منى، مسجد عرفة المسمى مسجد النمرة، يجد أن نصف جزء من هذا المسجد ليس في عرفة، ووضعت لوحات ترشد الحجاج على أن لا تبقوا في هذا الجزء، بل تأخروا إلى آخر المسجد. ويوم عرفة أيها الأحبة الأعمال فيه على ثلاثة أقسام: عمل هو ركن في الحج لا يصح الحج بدونه، وعمل هو واجب لو تركه الحاج لزمه دم، وقسم منه هو سنة. هذه الأعمال ثلاثة أنواع. أما الركن فهو أن يبقى بعرفة ولو جزءا يسيرا، لا بد من الوقوف بعرفة، يعني لو بقي في عرفة نصف ساعة ربع ساعة أكثر أقل أدى الركن، أدى الركن الذي عليه. لكن لو بقي من الصباح من الفجر إلى المغرب وهو خارج عرفة فإنه لا يصح، لا يصح منه. ولكي يكون هذا الركن صحيحا وأن يأتي به الإنسان صحيحا، أن يأتي به ضمن حدود عرفة، يعني في داخل حدود عرفة، يدخل عرفة في أي جزء منها. وعرفة قد وضعت عليها علامات الآن، تقول لك هذه بداية عرفة، هذه نهاية عرفة، لا بد أن تدخل أنت داخل هذه الحدود التي وضحت بلافتات كبيرة وواضحة، فلا بد أن تكون داخل عرفة ولو جزءا يسيرا، المهم أن تدخل عرفة في هذا اليوم. ومن لم يدخل عرفة لم يصح حجه، لأن عرفة ركن، الحج عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يكون في الوقت، ووقت عرفة متفق على أن آخره، آخر يوم عرفة هو طلوع الفجر ليلة النحر، إذا طلع الفجر ليلة النحر انتهت عرفة. فلو جاء إنسان ووقف بعد طلوع الفجر في عرفة لم يصح حجه. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أول الوقوف متى تقف، فعند الحنابلة أنه يقف من الفجر يوم عرفة، يعني لو صلى الفجر في عرفة هذا بداية الوقوف. وعند جماهير أهل العلم أن الوقوف لا يبدأ إلا بعد الزوال. وسبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عروة بن مضرس، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبي، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، فقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فوالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني في مزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفث. فأخذ العلماء من هذا أنه لو وقف ساعة أو أقل، يعني لحظة من ليل أو نهار، فنهار عرفة معروف أنه يبدأ من الفجر، هذا الأصل، فأخذ الحنابلة بهذا. والذين قالوا يبدأ بعد الزوال أخذوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل أصحابه، لأنهم ما وقفوا إلا بعد الزوال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وفائدة هذا الخلاف أن الإنسان لو وقف قبل الزوال وخرج عند الحنابلة حجه صحيح، لأنه وقف في وقت الركن، وعند جماهير أهل العلم حجه ليس بصحيح، لأنه وقف في غير وقت الوقوف فلا يصح منه ذلك. والأمر الآخر الشرط في الوقوف بعرفة أن يقف الإنسان محرما. أما لو إنسان وقف بثيابه هذا لا يجزئه عن الوقوف بعرفة، يعني إنسان ما نوى الإحرام أصلا. أما لو نوى الإحرام وبقي بثيابه هذا يعني يكون فعل محظورا من محظورات الإحرام، لكنه لو أنه لم ينوي الإحرام أصلا فلا يجزئه الوقوف. هذا ما يتعلق بالركن، وهو مهم جدا، والأفضل والأحوط أن يقف الإنسان من بعد الزوال. لو يعني اضطر أنه يقف هذا لا حرج أنه يجلس، لكن هل يحسب هذا من يوم عرفة أو لا؟ هذا الذي فيه الخلاف. أما الواجب في عرفة، قلنا عرفة فيها ركن وواجب وسنن. أما الواجب فهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم لم يزل واقفا صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وذهبت صفرة الصفرة، يعني غاب القرص، ثم بعد ذلك أفاض صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة. هذا الواجب، يعني يقول العلماء، يعبر عن بعض العلماء أن يجمع بين الليل والنهار، هذا لمن وقف نهارا. لكن لو أن شخصا ما استطاع أن يأتي إلا قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة، وقوفه صحيح أو لا؟ وقوفه صحيح، وقوفه صحيح. الذي لا بد أن يجمع هو الذي يقف بالنهار، لا بد أن يقف حتى تغرب الشمس وحتى يستحكم غروبها. هذا ما يتعلق بالواجب. أما ما يتعلق بالسنن فإن المستحب أن يسارع الإنسان إلى الوقوف بعرفة كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم من الزوال. ويستحب أيضا أن يكون مفطرا في ذلك اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون صائما. ويستحب له إذا تيسر هذا الأمر أن يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن شق عليه ذلك أو وجد أن في الأمر مشقة وهو كذلك في هذه الأيام حقيقة، فإنه يقف حيث وقف النبي صلى الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، ليس بالضرورة أن تقف هناك. وبعض الناس يتعب نفسه ويصعد الجبل، وهذا غير صحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وقف عند الصخرات واستقبل القبلة، هذا المكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم. أما صعود الجبل فليس بصحيح، الذي هو جبل عرفة، هذا غير صحيح. فيقف حيث شاء. ويستحب أيضا أن يغتسل يوم عرفة، فإن هذا من الأغسال الثابتة، وقلنا بالأمس إن الغسل ثابت عند دخول مكة وعند الوقوف بعرفة وما يحصل عند الإحرام، هذه ثلاثة هي الواردة إذا أراد الإنسان أن يحقق السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مما يستحب له أن يستشعر عظمة يوم عرفة، فإن يوم عرفة يوم عظيم ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه. ما من يوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فإن الله يباهي بعباده الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. يباهي ربنا تبارك وتعالى بأهل الموقف أهل السماوات، ويوم عظيم. وما رؤي الشيطان في موقف أدحر منه من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. الشيطان ينظر إلى عباد الله وهم يدعون ربهم ورحمة الله تنزل عليهم، وهو المطرود المحروم من رحمة الله عياذا بالله. فهذا يغيظ الشيطان، فما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يقول الله لملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء، ماذا أرادوا؟ ماذا أرادوا؟ أرادوا رحمة الله وأرادوا ما عند الله عز وجل. فهو يوم عظيم ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه بالذكر والدعاء وما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف كما عرفت من زوال الشمس إلى أن غربت الشمس، وهو واقف على ناقته صلى الله عليه وسلم مستقبل الكعبة ويدعو، حتى إنه إذا سقط خطام ناقته تناوله بيد وبقي رافعا يده الأخرى يدعو الله عز وجل بها، لا يضيع شيئا من وقته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر من هذه الكلمة. قيل لسفيان بن عيينة أين الدعاء في هذا؟ قال ألم تسمع قول القائل أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك أو حباؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يكفيك أن تنشغل بذكر الله عز وجل ويعطيك الله عز وجل أفضل ما يعطي السائلين. أكثر من هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأكثر من دعاء الله عز وجل ومن سؤاله في هذا اليوم العظيم الذي يمن فيه سبحانه على عباده المؤمنين بالمغفرة، ويمن عليهم بالتوبة، فيخرج أناس كيوم ولدتهم أمهاتهم قد غفر الله ذنوبهم وكفر سيئاتهم ومحى خطاياهم. يا له من فوز عظيم، يا لها من غنيمة عظيمة. ينال ذلك الفوز من شغل نفسه بذكر الله عز وجل وبطاعته وبما يحبه ويرضاه، وأعرض عن القيل والقال وما لا ينفعه وما لا يعود عليه بطائل. فإن كثيرا من الناس يفتح باب الحديث ومن كثر كلامه كثر سقطه، من كثر كلامه فيما لا ينفع لا بد أن يقع في شيء من المحرم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن يتكلم بخير أو يسكت، لأن السكوت خير من التمادي حتى في المباحات. الناس لا يأتون إلى الحرام مباشرة، لكن تجد أول الحديث حديث مباح، ثم يبدأ الإنسان يتبسط في الحديث حتى لا يدري إلا وقد غرق إلى أذنيه فيما حرم الله عز وجل، وخصوصا في مثل هذا اليوم العظيم، فإن الشيطان حريص على أن لا تنال خيرا. هذه فرصتك وتلك فرصة الشيطان ليحاول أن يصدك، لأنه ما رؤي الشيطان في يوم أدحر منه في ذلك اليوم إلا ما رؤي يوم بدر، لأنه رأى الملائكة تتنزل هناك، وهنا يرى رحمة الله تنزل على عباده فيفوز الصادقون المخلصون الذين ينظرون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منها. فالله الله في ذلك اليوم من وفق منا لذلك اليوم، أسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا جميعا للوقوف في ذلك اليوم، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يرزقنا اغتنام الوقت فيما يعود علينا بالنفع في العاجل والآجل. كم تتقطع القلوب لتصل إلى ذلك المكان. يوم عرفة هو يوم عظيم ومشهد كريم يقف فيه المسلمون لربهم تبارك وتعالى، يدعونه بلباس واحد، وكلهم يدعو ربا واحدا بلباس واحد، وكلهم يدعو ربا واحدا، عربيهم وعجميهم، أسودهم وأبيضهم، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم سواء. وكما ذكرت سابقا لا فرق بين من يملك ريالا وبين من يملك دولارا، يملك مليونا، لا فرق بين هذا وهذا، كلهم سواء. أحسنهم عملا، وأفضلهم أصدقهم نية وتوجها إلى الله عز وجل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر مالا ولا قال أكثر جاها ولا مكانة ولا نسبا ولا حسبا، كلنا سواء. الأفضل منا من عاد إلى الله بتقوى وبعمل صالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا أكرم واحد فينا. وكم بيننا في هذا الأمر، رب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، يعني الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا المهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فمر رجل فقال: ما رأيكم في هذا؟ أو ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من أشراف الناس، لو سأل لأعطي، ولو خطب لزوج، وأخذوا يثنون عليه. ومر رجل لا يؤبه به فقال: ما رأيكم في هذا؟ قالوا: هذا رجل حري إن سأل أن لا يعطى، وإن خطب أن لا يزوج. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم: هذا الذي تقول لا يؤبه به، هذا خير من مثل من ملء الأرض من مثل هذا. الله هو المطلع على ما في القلوب، فإذا وقفنا ونحن قد تبنا إلى الله عز وجل من ذنوبنا، وسألناه المغفرة عن أخطائنا، وصدقنا معه سبحانه، فسيصدقنا ما وعدنا به سبحانه. الله لا يخلف الميعاد، ما دام قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فما قاله حق، لا بد أن يكون. من صدق مع الله سيصدقه الله عز وجل، وسيعطيه ما لا يتصور، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الأحبة، إننا في هذا الدين والله الذي لا إله غيره، إننا في سعادة غامرة، في هذا الدين نحن في سعادة، نجد من النصوص الشيء العظيم الذي يدل على مغفرة الذنوب. انظروا إلى غيرنا من يهود ومن نصارى ومن وثنيين، كيف يعذبون أنفسهم بالكذب ولا ينالوا خيرا. نحن نعتز والله بهذا الدين، ومن لا يعتز بهذا الدين فلا خير فيه، ولن يجد عزة، ولن يجد سعادة، ولن يجد راحة، ولن يجد طمأنينة، ولن يجد فلاحا ولا نجاحا. ومن اعتز بهذا الدين أعزه الله عز وجل. أسعدنا وأكرمنا وأفضلنا وأحسننا هو أكثرنا التزاما بهذا الدين. نحن ليس في الحج فحسب، بل في الصلاة التي نصليها في كل يوم 5 مرات، هذه الصلاة الفريضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. ويقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تدخل الصلاة في كل سجود تدعو الله عز وجل فيوفقك الله تبارك وتعالى. في كل عبادة، في كل طاعة، السعداء هم الأكثر طاعة لله عز وجل، والموفقون هم الذين يعلمون أن الخير فيما أمرهم الله عز وجل، والأشقياء هم الذين يعتبرون هذه الأشياء العبادات يعتبرونها أغلالا وأثقالا عياذا بالله. الله قال عن المنافقين ماذا؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا حالهم، مثقل، ما يريد الطاعة، لا يريد خيرا. أما المؤمن فإنه يقوم إلى عبادته وهو مرتاح، يعلم ما فيها من خير عند الله عز وجل. أنت تتوضأ تؤجر، تصلي تؤجر، تحج تؤجر، تزكي تؤجر، تصوم تؤجر، وليس مجرد الأجر فحسب، بل أشياء أخرى. لو أن الله عز وجل كلفنا بهذا لنفعله ولا شيء لنا لكان عدلا من الله عز وجل، لأنه هو ربنا يأمرنا بما شاء. لكن من رحمته بنا أنه لا يكلفنا بشيء إلا يعطينا أضعافه، الحسن بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يعني أنت الآن تخرج ريال 10 أمثاله، لا بل 700، بل إلى أضعاف كثيرة لا نعلمها. يعني نحن لا نخشى إلا من أنفسنا، وما ربك بظلام للعبيد، الله ما يظلم أحد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هل تريد سعادة أعظم من هذه السعادة؟ ويتمنى الإنسان والله حين يدرك هذه المعاني يتمنى أن كل الناس تدرك أهمية العبادة في حياتها. نحن في أمس الحاجة إلى أن يذكر بعضنا بعضا، أنا أغفل وأنت تغفل، تذكرني وأذكرك بما عند الله عز وجل. فالحج والوقوف بعرفة الذي نحن نتكلم عنه، أقول هو لا بد أن يستشعر المسلم أهميته حتى يؤديه على الوجه المطلوب، ويكثر من الدعاء. والدعاء هذا أيضا خير آتاه الله عز وجل المسلمين، بل من نعم الله على عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث الصحيح إن الله حيي كريم يستحيي من عبده، انظر يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا من فضل الله وكرمه. إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ما يردك الله، ما يردك أبدا إذا رفعت يديك إليه. ويقول ما النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 3: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، دعوة اللهم أعطني كذا أعطاك الله عز وجل، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرد عنه من السوء مثلها. يعني 3: إما يعطيك الله ما سألت في الحال، وإما أن يدخرها الله لك يوم القيامة تؤتى بأجور وحسنات ما تدري من أين أتت، يقال لك دعوت يوم كذا فلم تجد إجابة أو فرجا فهذا جزاء دعوتك. فيتمنى الإنسان أن لو أخرت الدعوات كلها إلى يوم القيامة. وإما أن يرد عنك من السوء مثلها، ربما يكون سوء نازل عليك فتدعو الله بأمر بصلاح الأبناء فيرد الله عنك هذا السوء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف لا نجتهد في سؤال ربنا؟ الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. لو أنت سألت الناس التراب لا غضب منك، لكن الله عز وجل يقول لك اسأل. لا شك أن الداعي إلى الله ينبغي أن يتأدب بآداب. من هذه الآداب أن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لمثل هذا؟ فالدعاء له منزلة عظيمة، لكن ينبغي للإنسان أن يتخلص من كل عارض ومن كل سبب يمنع الدعاء، يمنع إجابة الدعاء. والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. بعض الناس يدعو، لكن بعضهم يدعو في السنة يمكن مرتين ثلاث، وبعضهم ربما يعني في الشهر، لكن ادعو الله دائما وأبدا، اسأل الله. يعني يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الدعاء مهم، والله أخبر أنه يستجيب للداعين، ولكن هناك أمور ينبغي أن نعنى بها نحن. كلما تقربنا إلى الله عز وجل أحبنا الله، وكلما سارعنا فيما أمرنا الله به كلما حقق الله دعاءنا، وكلما ابتعدنا عما حرمه الله علينا كلما اقتربنا من ربنا تبارك وتعالى. فينبغي للعبد أن يراعي هذه الأمور، متى يستجاب الدعاء وممن يستجاب، وفي الأوقات الفاضلة التي يستجيب الله فيها دعاء الداعين، مثل آخر الليل، فإن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء إذا كان الثلث الآخر من الليل، فيقول سبحانه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ لما يكون المؤمنون في آخر الليل ينتظرون هذا التنزل الإلهي، وهم على موعد مع الله عز وجل أن يجيب دعواتهم وأن يغفر ذنوبهم، تجد الأخيار ينتظرون هذا الموعد. إذا كان آخر الليل تجد مستيقظا يعبد الله ويدعوه في سجوده، ويدعوه بعد صلاته، يدعو لنفسه ولوالديه ولأولاده ولأقاربه ولجميع المسلمين. فهذه أيها الأحبة من الأسباب. وجرنا إلى الحديث عن الدعاء لأنه مهم في يوم عرفة، جرنا إلى ذلك لنكون حريصين على الدعاء لعل الله عز وجل أن يتقبل منا دعاءنا وأن يغفر سيئاتنا وزلاتنا. فهذا اليوم يوم عظيم، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقف ولنا فيه أسوة حسنة: لتأخذوا عني مناسككم، قال صلى الله عليه وسلم. وتصور إنسان يقف هذا الوقت من الظهر إلى المغرب يسأل الله ويدعوه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ألا يكون في العبد اجتهاد على طاعة الله عز وجل وعلى دعائه وعلى سؤاله؟ فإنه لا يدري حينما تغيب شمس عرفة ويعلن الانصراف ويبدأ الحجيج في الإفاضة من عرفات، فإنه لا يدري ماذا كتب له في ذلك اليوم، أهو من الفائزين أم من الخاسرين، ولا يدري هل يعود إلى هذا الموقف مرة أخرى أو أن هذه هي المرة الأخيرة. ولهذا الإنسان دائما إذا استشعر في العبادة أنها ربما تكون الأخيرة فإنه يحسن العمل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة مودع كأنها آخر صلاة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يجتهد في هذا اليوم العظيم، ثم يفيض بعد ذلك إلى مزدلفة وعليه السكينة والوقار، كما انصرف نبينا صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إنه سمع صلى الله عليه وسلم صوتا وزجرا للإبل فأشار إليهم: السكينة السكينة السكينة السكينة. وكان يقول هذا صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي بسكينة صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، حتى إذا أتى حبلا من الحبال، يعني طريق مرتفع، أرخى لناقته الحبل ثم حتى تسرع قليلا حتى تصعد، ثم يعود في سكينة ووقار حتى أتى المزدلفة. فلما جاء المزدلفة أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم أن أذن المؤذن فصلى المغرب صلى الله عليه وسلم، ثم كل إنسان أناخ راحلته ثم أقام فصلى العشاء، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم إلى أن طلع الفجر، فصلى الفجر في أول وقتها، ثم أتى المشعر الحرام ولم يزل واقفا به أو فيه يذكر الله ويكبره ويهلله حتى أسفر جدا، حتى أسفر، فخرج من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته هذه خالف المشركين في أشياء كثيرة، منها أنه أمر أصحابه أن يحلوا من العمرة، والمشركون كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ما يرون العمرة في أشهر الحج، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب من منى إلى عرفة كانت قريش يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج من المزدلفة، لن يذهب إلى عرفة، لأن قريش ما كانت تخرج، خصوصا الحمص منهم ما كانوا يخرجون إلى عرفة، ويقولون نحن أهل البلد الحرام لا نخرج منه. فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عرفة، وكانوا لا يخرجون من عرفة حتى كانوا يخرجون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، يعني يخرجون قبل المغرب. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس واستحكم غروبها. وكانوا إذا جاءوا إلى مزدلفة لا يخرجون منها حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج منها قبل أن تطلع الشمس. وكذلك لما أتى نهل كنانة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به، فهذا كلها مخالفة للمشركين في حجه صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج إلى منى، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وادي محسر أسرع، وهو مقدار رمية حجر، مقدار ما ترمي بالحجر، يعني ليس طويلا. وهذا من مخالفة أيضا المشركين، وقيل إن هذا الوادي الذي احسر فيه الفيل وعذب فيه أصحاب الفيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الديار وبهذه الأماكن التي عذب أهلها فإنه يسرع صلى الله عليه وسلم، فأصبح سنة. ثم يأتي منى، وقد أتى منى صلى الله عليه وسلم ضحى فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم انصرف ونحر ما معه من الإبل ثم حلق، لأن هذا هو الترتيب. ثم ذهب وطاف طواف الإفاضة، ثم عاد إلى منى فبات بها يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد الزوال، حتى يقول ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمار، يعني ما يرمون قبلها، لا يجوز الرمي قبلها، نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمار. فظل صلى الله عليه وسلم بمنى إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم طاف ورجع إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. والمهم من ذلك كله أننا نتأسى به صلى الله عليه وسلم في الحج، فكل هذه الأعمال هي أعمال يزداد بها المؤمن رقيا وسعادة وأجرا وثوابا وقربة إلى الله عز وجل. فعليه أن يحرص على سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم من أتباع سنته، وحشرنا وإياكم في زمرته صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال بس ماني فاهم أنا. يقول بعض الإخوة المتشددين، ها المتشددين كذا، لا يؤمنوا بدفع، ها طيب خذ اقرأ جزاك الله خير. أيوه لا يؤمنوا بدفع صك الهدي، أي بدفع الهدي صك الهدي، ويريدون أن يذبحوا بأنفسهم، هكذا. طيب، يعني هذا السائل يقول إن بعض الحجاج لا يرون دفع صك الهدي هنا، يقول ما تدفع صك الهدي، أنا أريد أن أذبح بنفسي. نقول من استطاع أن يذبح بنفسه فليذبح، ها يعني يمكن بعضهم عنده مثلا أناس من أهل مكة من أصدقائه ممن يعرفهم ويثق فيهم يذهبون به إلى المكان ويشتري ويذبح، ها؟ وهذا هو الأصل. لكن إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع ولا يعرف المكان، وربما يضيع لو ذهب إلى هذا المكان، هذه جعلت فرصة للإنسان الذي يرى من نفسه عدم القدرة على الذهاب إلى المجازر والشراء هناك، فلا حرج على هذا ولا على هذا، ها؟ لكن المهم هو أن لا تعطي قيمة الهدي إلا لمن تثق فيه. ليس كل أحد يأتيك يقول لك أعطني قيمة الهدي أنا أشتري لك تدفع إليه، لكن إذا وثقت في الشخص صديق لك تعرفه وتعرف تدفع له لا مانع، أو أنت تذهب بنفسك إذا كان عندك وقت واستطعت أن تصل. كثير من الحجاج لا يعرف هذا ويكون زحام هناك، ونحن نرى أنه من استطاع أن يدفع بنفسه فليدفع، من أراد أن يوكل فلا حرج عليه، وهذه في الجهات الرسمية المعروفة الموثوق فيها يدفع، وإن شاء الله هم يعني قادرون على الوفاء بما تحملوا من أمانات الناس ومن الهدي. يقول زوال الشمس بعد الظهر حتى قبل العصر أم بعد صلاة العصر؟ لا، زوال الشمس بعد الظهر، اللي هو الظهر إذا زالت الشمس، يعني الشمس تتحول إلى ناحية الغروب، لأن الشمس تأتي فترة تكون في كبد السماء ثم تميل، فإذا مالت زالت عن كبد السماء، هذا هو الزوال. نعم. يقول من ترك المزدلفة ولم يصلي الفجر بعد منتصف الليل وذهب إلى منى، ما هو؟ أولا ننبه هنا على أمرين. أولا أن صلاة العشاء إلى نصف الليل، صلاة العشاء إلى نصف الليل، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تؤخرها إلى ما بعد منتصف الليل. إن تيسر هذا لك وصلت إلى مزدلفة قبل منتصف الليل كان بها، أخر الصلاة إلى مزدلفة، وإن لم يتيسر لك فصلي في الطريق، لا تؤخر الصلاة. حتى بعضهم يقول أنا ما أجد، أنا في سيارة ولا أعرف الطريق ويكون هناك سرة، نقول لو تصلي في مكانك في السيارة لا تؤخر الصلاة عن وقتها، هذا أولا. ثم من ترك المزدلف ولم يصلي بها الفجر، إن كان هذا الإنسان جاء إلى مزدلفة ومكث فيها إلا أنه لم يصلي الفجر، يعني خرج قبل الفجر، فالذي عليه أكثر العلماء أن المبيت مزدلفة إلى نصف الليل أو إلى غروب، إلى مغيب القمر، فمن خرج بعد ذلك عند الشافعية وعند الحنابلة لا شيء عليه. نعم. وإذا كان هذا من الضعفاء فهذا قد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من مزدلفة، أما من عداهم فالأفضل إن لم يكن هذا هو الواجب عليه أن يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر. نعم. يقول ما هو أفضل وقت رمي الجمرات في يوم النحر؟ أفضل وقت هو أن يرميها ضحى، أن يرميها ضحى إذا استطاع. لكن أيها الأحبة، يعني نحن الآن نتقاتل على أول الوقت وننسى أن الوقت ممتد، الوقت ممتد في الجمرة الكبرى يوم العيد من بعد منتصف الليل على قول الحنابلة والشافعية إلى وقت إلى الفجر من الوقت من اليوم الثاني، مو من اليوم الذي بعده، من اليوم الذي أكثر من 24 ساعة، لكن الأفضل هو أن ترميها من بعد الفجر إلى غروب الشمس، يعني لو رميت حتى في العصر أنت رميت في الوقت ولا حرج عليك. بعد غروب الشمس قال أكثر العلماء أنه جائز، وبعض العلماء يقول لا يجوز في الليل، هذا الكلام، لكن في رأيي لو رميت حتى ولو بعد المغرب رميك صحيح، ولو رميت في الليل من الليلة قبل اليوم الثاني اليوم الأول من أيام التشريق فقد رميت في الوقت، هذا شيء مهم. ثم بعض الناس الآن يقتتل على الوقت الأول أو يقتتل على المكان الفلاني، والرسول صلى الله عليه وسلم نبه قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقال في المزدلفة كذلك وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع ومزدلفة والمشعر الحرام بمعنى واحد، وقال عن منى نحرتها هنا ومنى كلها منحر أو فجاج منى كلها منحر. إذن العبرة بهذا المكان الواسع، لا تضيق على نفسك في الوقت وفي المكان. والعلماء لهم عبارة وقاعدة وهي نافعة في الحج، يقولون الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. يعني الآن شخص يأتي ويرمي الجمرات بخشوع وبتأمل، يكبر مع كل حصاة ويعلم أن هذه الحصاة قد وقعت في المرمى، ثم إذا انتهى من رمي الجمرة الأولى تقدم قليلا ورفع يديه، هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر في أيام التشريق، ورفع يديه ودعا طويلا، ثم أتى الجمرة الثانية وفعل كما فعل في الأولى وأخذ ذات اليمين ودعا، ثم أتى الجمرة الأخيرة ورماها وانصرف، أتى بالعبادة وشعر بطعم العبادة، بين شخص آخر لا يدري كيف يؤدي العبادة مع الزحام، لأن هذه الفضيلة متعلقة بذات العبادة، أما الأخرى متعلقة بزمانها أو مكانها. يعني مثلا شخص يريد أن يقف في عرفة عند الجبل لكنه لا يذكر الله إلا قليلا من شدة الزحام ولا يدعو، إذا دخل في مكان يود أن يخرج منه، وبين شخص آخر يقف في أي جهة من عرفات في مكان هادئ ويدعو الله عز وجل ويذكر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الفضيلة أولى من الفضيلة المتعلقة بالمكان. وهكذا اجعل هذه القاعدة نصب عينيك، أن الفضيلة كلما أديت العبادة على الوجه المطلوب كما فعداها النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو الأفضل. أنا أقول الإنسان يحرص على السنة جهده، ولا يرغب عن شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك شيئا اختيارا منه إلا إذا اضطر إلى ذلك لظروف معينة، فهو سنة لا شك وليس عليه شيء. يعني مثل الحجاج الذين ليس عند المطوفين يعني سيارات لو بقيت في منى، وليس عندهم مكان في منى، فيضطر الحاج أن يذهب إلى عرفة في يوم الثامن، نقول لا شيء عليك، اذهب ولا شيء عليك، لكن إن استطعت أن تبقى في منى وأنك تعرف مكانهم في عرفات فهذا كان أحسن. يقول تأتي المخالفة من شيء معروف ومعتاد، فهل الكفار يعلمون شيئا عن مناسك الحج لذلك خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الكفار كانوا يحجون ويعرفون الحج في الجملة، لكن ليس عندهم التفاصيل التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. ولهذا تجد الحج هذا يعني من العجائب فيه أنه أولا عبادة بدنية ومالية، جمع بين الأمرين، الصلاة عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، الصوم عبادة بدنية، أما الحج جمع بين الأمرين، عبادة فيه جهد للبدن وفيه مال، فهو بهذا التركيب جمع محاسن كثير من العبادات. والأمر الثاني أن فيه عددا من التعبدات لا نعرف العلة فيها، إنما نعرف إنما تزيدنا علما بأننا عبيد لله عز وجل نفعل ما أمرنا الله. لماذا نأتي منى في يوم التروية ونبقى في منى، ولماذا ننصرف إلى عرفة؟ لماذا ما ننصرف إلى أي جهة في الأرض؟ لماذا هذه الأرض بالذات عرفة؟ ولماذا نأتي في مزدلف ونبيت بها؟ لماذا ما نذهب يمين أو شمال أو أي مكان أوسع من هذا؟ ولماذا نأتي منها ثم نرمي الجمرات هذه بهذه الطريقة؟ هي تعبدات، هذا لتعميق معنى العبودية في نفوسنا. مثل الصلوات الآن، لماذا نصلي المغرب؟ هذه الأوقات المغرب، العشاء، الفجر، الظهر، العصر، وكل صلاة لها عدد معين لتعميق معنى العبودية.